بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد عنوان جديد: الرجاء يعالج القلق. أظن احنا كلنا بنعاني من القلق بدرجات مختلفة، والقلق له أشكال كتير، منها القلق على الولاد، القلق على الصحة، القلق على بكرة، القلق بدون سبب، ده كتر قوي، القلق من الناس، القلق في الشغل، القلق من قلة الجواز، القلق جوه الجواز، القلق ملوش آخر. الرجاء هو أجمل علاج للقلق. لو الواحد اقتنى فضيلة الرجاء، القلق بيتبخر، لأن الرجاء ببساطة توأم الإيمان، والإيمان والرجاء كتوأم يكسروا أي قلق وأي خوف. ليه؟ الإيمان ثقة والرجاء عشم في أن اللي أنت واثق فيه هيعمل المطلوب، فالاتنين ما يسيبوش بعض أبدا. فأنت متأكد أن ربنا بيحبك، متأكد ده إيمان، فعندك رجاء هيحل كل المشاكل. متأكد أن ربنا قادر يغيرك، فعندك رجاء هتتغير. متأكد أن ربنا بيعمل كل حاجة صح، فعندك رجاء كل اللي بيحصل صح. متأكد أن ربنا بيحضر لك السماء، فعندك رجاء توصل السماء. متأكد أن الخطية ما تقدرش تفصلك لوحدها عن ربنا، فعندك رجاء أن الخطية مش هتعطل خلاصك طول ما أنت عاوز ربنا. فإذا الرجاء والإيمان يخلعوا القلق من الحياة. في آية جميلة تقول إيه؟ حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. حياة الجسد هدوء القلب يعني إيه؟ يعني الصحة كلها في هدوء القلب. وأظن بقى اللي منكم أطباء عارفين الكلام ده، أنه القلب الهادي يدي عمر، لأن النهاردة يمكن أكتر من 3/4 الأمراض لها علاقة بالتوتر والقلق والخوف تلخبط كل حاجة. فحياة الجسد يعني استقرار الصحة في هدوء القلب. ازاي الواحد يوصل انه يعالج القلق؟ عكس كلمة القلق، في كلمة جميلة بقى في الكتاب المقدس بتستخدم كتير قوي، هي كلمة ايه؟ سلام. كلمة السلام هي اجمل عكس كلمة القلق. قصاد القلق في سلام، وربنا ملك السلام، من أسمائه الجميلة ملك السلام. يعني دي بقى شغلته ودي لعبته ودي يعني كل اللي جوه ربنا في سلام. تعالوا نقول ان في 3 أنواع كبار من السلام: في سلام روحي، وفي سلام نفسي، وفي سلام في العلاقات. سلام روحي أقصد سلام مع الله، وسلام نفسي أقصد سلام مع النفس، وسلام في العلاقات أقصد سلام مع الناس. ومش ممكن بند من الثلاثة يكون مش مستقر وتقول فيه سلام، لا، يبقى فيه قلق. يعني مش هتعالج القلق غير لما تبقى مصالح ربنا ومصالح نفسك ومصالح الناس، كده فعلا تبقى عايش في سلام. السلام الروحي مقصود بإيه؟ يقول مثلا في رومية 5: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. يعني أنت مش خايف من ربنا بالمعنى المرعب، مش خايف ربنا يغدر بيك، لا، ما عندناش الكلام ده. أنت خلاص متصالح معاه، بتقول له: يا رب أنا وحش بس أنا ابنك، أنا ضعيف بس أنا عاوزك. فأنت مصالحه يعني كل ما تغلط ترجع تقول له: سوري بس أنا برضو ابنك، مش كده؟ فأنت مصالح ربنا. طول ما أنت مصالح ربنا مش خايف هيحصل إيه، وهو ربنا معاك مش عليك. السلام ده مصدره الصليب، ربنا يسوع من أجل السلام، من أجل الصلح بيننا وبينه، اتكلف لغاية دمه. يعني هو حريص جدا على دي، أن يبقى مصالحنا. فاضل بس حتة صغيرة أن احنا نمد إيدينا ونصالحه، أن احنا نتوب، ان احنا نرجع كل ما نغلط، ان احنا نطلب ان يبقى بيننا وبينه سلام. فالسلام الروحي معناه أن واحد مركز في حياته مع ربنا بأي درجة تتناسب مع ظروف. ودي مشكلة عند ناس كتير، أن الحياة الروحية على الهامش خالص، وبعدين يقولوا قلق قلق قلق. طب ما هو أنت بصراحة مش عاوز تاخد الدواء. كون ربنا تقلص في حياتك إلى 5 دقايق 3 دقايق في اليوم كله، وعاوز بعد كده تقول ليه ما عنديش سلام، سيمبلي ما عندكش علاقة بربنا. هتقول بس أنا ما بعملش حاجة وحشة هنعديها، أنت عارف وإحنا عارفين. لا، في حاجات وحشة كتير، بس هي قضيتك إنك أنت حتى مش بترجع بالوحش وتقول له يا رب صلح، مش بترجع بالوحش وتقول له يا رب شيل وسامح وغير. أنت حتى دي ما عادتش بتهمك، أديك راضي على نفسك وعايش وخلاص. طب انت ارتضيت بالقلق، جاي تقول مفيش سلام ليه؟ ما هو ببساطة مفيش حاجة علاقة قوية بربنا. انما تقعد مع ملك السلام كل يوم نص ساعة ساعة، تاخد تغرف سلام، تطلع للدنيا عندك سلام. لكن قد ايه علاقتك بربنا، هي دي اللي هتحدد سلامك. السلام مع ربنا هو بداية السلام مع النفس ومع الناس. لو ما عرفتش تصالح ربنا مش هتصالح نفسك ومش هتصالح الدنيا ابدا، هتفضل طول عمرك هايج ومايج وفاير وتعبان، لانك ببساطه مش راضي تصالح ربنا. وصلح ربنا سهل جدا. ليه؟ لان ربنا اللي بادر، ربنا اللي جه، ربنا اللي مد ايده، ربنا عمل كل حاجه. فاضل تمد ايدك وتعمل شيك هاند، يعني مش الموضوع مش صعب. فاضل تسمع اللي بيقوله، هو بيتكلم وبيقول كلام حلو، بيقول بحبك وبيقول انا عاوزك. الطريق الوحيد للسلام مع ربنا هو ربنا يسوع له المجد نفسه. بمعنى ايه؟ المسيح تجسد عشان يدينا سلامه، عشان كده يقول لانه هو سلامنا. في آية تقول كده، المسيح هو سلامنا، يعني هو اللي صالحنا بالسماء، هو اللي خلى ربنا البعيد العجيب العالي قريب قوي، فبقتش الحكاية صعبة ولا حاجة. كأنه السلام الروحي ده 3 كلمات كبار: توبة تزيح كل اللخبطة أول بأول، إيمان ثقة أن ربنا معاك بيحبك، عشرة علاقة شركة، عشرة بتدخله في شغلك وبتدخله في ولادك وبتدخله في عربيتك وبتدخله في أدق التفاصيل، شخص حي معشره كده، يبقى بينك وبين ربنا سلام. عشان كده ربنا يسوع يقول انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي. مش هتقدر توصل لملكوت السلام، ما هو السلام ده عينة على الارض، لو ما دقتهاش هنا يبقى مالكش نصيب هناك. لو عشت طول العمر في قلق من النوع الفظيع ده، يبقى انت سوري يعني مش غريب عن السماء. السماء ملكوت الله ليس أكل وشرب، بل بر وفرح وسلام في الروح القدس. فأنت هتدوق العينة هنا، ولو عجبتك تشتاق للسماء. إنها مش عاوز تدوق العينة هنا، يبقى مالكش نصيب في السماء. تاني نوع من السلام هو السلام العاطفي، ده بقى له أسماء كتير. هي ببساطة سلام مع النفس، أو سلام المشاعر، أو استقرار المشاعر، أو الهدوء الداخلي. كتير مننا قوي متخانق مع روحه، لما كانش كلنا متخانق مع روحه. دي حكاها بولس مثلا في روميا 7، قال في خناقه شغاله طول الوقت، كلما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر حاضرا عندي، ابقى عاوز اعمل الصح وبعدين اسبق واعمل الغلط. ويحي انا الانسان الشقي، الشقي دي واحد ما عندوش سلام، يعني انا زهقت مش عارف اعمل اللي انا عاوزه. يقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد حتى تفعلوا ما لا تريدوا. في وقت الواحد يقول انا مش عارف عملت كده ازاي، بعد ما تزعق وتلخبط تقول يا ريتني. ما هو يا ريتني دي معناها انك مش مصالح نفسك. ساعات الصلح مع النفس ده يكون بقى نتيجة شعور بالذنب فظيع، انك قصرت في حاجة، طموح عالي مش عارف توصل له، فعندك احباط من نفسك، احساس بعدم الامان لان اللي حواليك مش قابلينك وكفاية، مقارنة مستمرة بينك وبين اللي حواليك فمحسساك انك اقل. اهي كل دي اشكال من عدم السلام النفسي، انك انت مش عارف تهدي نفسك كده وتطبطب عليها وتقول لها مالك مالك ما الدنيا حلوة، مش عارف تحب نفسك، مش عارف تقبلها، مش عارف تصالحها. لو عرفت تصالح ربنا سهل تصالح نفسك. لما بتتوب اول باول، لما بترجع تقول له رب حبايب حبايب خلاص ها مفيش زعل، بسهولة قوي بتقول لنفسك يا نفسي خلاص حبايب يعني ايه؟ ايوه انا غلطان بس هعمل ايه، ما انا ضعيف، بدل ربنا سامحني خلا اسامح نفسي. كلمة اسامح نفسي دي كلمة مهمة دلوقتي، لانه كتير من الناس مش مسامحين نفسهم، فعايشين في قلق مستمر، في تعب مستمر، لانه دايما باصص ورا وحاسس انه اجرم وما فيش حاجة هتصلح اللي عمله. الحقيقة يتصلحت، ربنا ستر وربنا شال الخطية وربنا هيداوي الجراح وربنا قادر يعمل كل حاجة، خلاص بقى. وانت كإنسان ممكن تغلط، واحتمال كبير تكون غلط بدون قصد في بعض الأمور أو عن عجز، هدي بقى صالح نفسك بقى. أو كفاية بقى الأحلام العجيبة العالية أو اللي انت عايش فيها دي اللي مخليك مش مصالح نفسك، ما تخليها على قدنا، هنضيع عمرنا، ما تخلينا نعيش يومنا ونضحك ونفرح وناكل اللقمة ونشكر. ما تصالح نفسك، ليه عايز دايما بكرة؟ ما انت كده متخانق مع نفسك، ما المفاهيم الغلط دي مخلياك مش مصالح نفسك. سهل قوي تصالح نفسك لما تقول لها مالك يا نفسي الآن ليه، ده ربنا مغرقك، ده انت عندك كل حاجة، ده اللي فات حلو واللي جاي أحلى، ده حيروحك، بدل ما تقول الكلام ده لحد براك. عشان كده يقول يملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتكم، دعيتم. شوفوا في الإنجليش أحد الترجمات تقول let the peace of God rule in your hearts، يعني يبقى السلام هو اللي متحكم في قلبك، يعني مش سامح لأي قلق يدخل على قلبك. The ruler القاضي أو السيد أو صاحب السلطة على القلب هو السلام، فما فيش حاجة تزعجك، ما بتسمحش الحاجة تقلقك، مش فكرة تيجي تقلب كيانك، لا لا، انت واقف لنفسك بالمرصاد، لا فكرة كبرياء تلخبطك، ولا فكرة صغر نفس تتعسك، ولا غيرة من حد يكركبك، ولا طموح عالي مش بتاعك. انت عاوز تعيش في سلام مع نفسك، فمراقب قلبك عشان يفضل السلام هو الرئيس على قلبك. ربنا يحب يدي السلام، ربنا يحب يدي، بس احنا مش بنحب ناخده، احنا مش مشغولين بيه كفاية. لكن ربنا يقول سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم، مش هتلاقوها في الدنيا، البضاعة دي مش موجودة بره. السلام بتاع ربنا الحقيقي ده مش موجود خالص، لا في قرايات ولا في علاقات ولا في انجازات ولا في صحة ولا في رياضة ولا في شهوة ولا في خطية ولا في فلوس، مش موجود النوع ده خالص، كل ده كلام مزيف. المشكلة ان لما الواحد يكون مش مستقر نفسيا ما بيعرفش يفكر، فتبص تلاقوا انه دخل في دايرة من المشاكل، الآن فمش عارف يفكر، فالمشاكل بتزيد، فالقلق بيزيد، فمش عارف يفكر اكتر، فمتلخبط، فبياخد قرارات غلط، واخدين بالكم؟ وزي دوامة عمالة تسحبه لتحت كده، وبعدين يبتدي يتعالج من القلق، من الخوف، من قلة النوم، من العصبية، من ويبتدي يخسر نفسه ويخسر الناس، لأنه عمال يتشد لتحت. وهي الحكاية ببساطة قريبة مش بعيدة ولا حاجة، انت بس تقعد قاعدة كده وتقرر انه كفاية بقى قلق، انا عاوز اقاوم الفكر، هبطل اقارن. شوية قرارات كده الواحد ياخدها مع نفسه يصالح بها نفسه، يا نفسي انت مش وحشة، وانا عارف ان كلك خطية، بس ربنا بيحبك، فانا كمان يعني ما تبلتش بيكي ولا حاجة، انا فرحة، انا راضي. والرضا عن النفس ما نقصدش الكبرياء هنا، نقصد بيها الواحد يقبل نفسه عشان يقدر يعيش معه. النوع الثالث من السلام سلام العلاقات. انت مصالح ربنا ومصالح نفسك ومصالح الناس، زي الكلمة اللي كان بيقولها القديس الأنبا أغاصن، ما تنامش غير لما تكون مصالح الناس والناس مصالحينك، لحد زعلان منك ولا انت زعلان من حد مهما كلفتك. لأن سلام العلاقات يجي نمرة ثلاثة لكن أساسي جدا في التمتع بالسلام. ما هو مش هينفع أنك تبقى مبسوط وعندك سلام وفي زعلة بينك وبين أخوك أو بينك وبين مراتك أو مع ابنك أو مع زميلك أو مع جارك، مش هينفع. أنت عايش وسط ناس، فعشان يكمل السلام لازم تبقى بينك وبين اللي حواليك سلام. والسلام اللي مع الناس ده عاوز حكمة. ليه؟ لأنه مش معناه أنك لازم تبقى قريب جدا لكل الناس، لا لا، حدد المسافات اللي أنت عاوزها مع الناس، بس استقر على مبدأ واحد أنه لازم يكون بينك وبين كل الناس سلام. بس المسافة اللي بيني وبين فلان غير المسافة اللي بيني وبين فلان، لكن أنا وهم على قدر هكافي من السلام. فمين اللي أنا عاوز أقوله؟ يعني في واحد هيبقى صديق أنتيم، وفي واحد هيبقى زميل، وفي واحد مش عدو، عدو يبقى مش سلام، هيبقى زميل من بعيد. كل ده مقبول بس تحت مظلة السلام. لكن انت مش هتخاص ومش هتعادي ومش هتخسر حد، لكن مش بالضرورة كل الناس هيبقوا يعني لازقين، لا لا، مش مطلوبة دي. عشان نوصل للي احنا بنقوله ده، محتاجين دايما نفتكر ان ربنا وعد بالسلام، لينا رجاء ان نوصل للسلام. يعني لما ربنا قال سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم، هو بيدي حاجة، ففاضل بس تعمل ايدك وتاخد. هو سايب تركة، اترك لكم، طب ما تقبض، ما تجري عليهم، ما البس بتجري على التركة اللي في الدنيا. وبعدين تلاحظوا احنا في طقسنا القبطي بقى غاويين الكلمة دي، إيريني باسي دي ما وراناش غيرها في عشية وفي باكر وفي القداس، كلمة الوحيدة اللي أغلب الشعب فاهم معناها بالعربي طول الوقت. أبونا يتلفت كده ويرشم الشعب، السلام لجماعكم، ونقول له لروحك أيضا، يعني نرد عليه. أصلها حاجة ملكنا، هو يدينا سلام المسيح وإحنا نرد له سلام المسيح، لأنها عطية ربنا للكنيسة. فتلاقي كل ما نقول 15 دقايق كده في الصلاة نفتكر الحتة دي. ده معناه ان الواحد ممكن يوصل للسلام، ما هواش حلم بعيد، ما هواش فكرة غريبة، ما تقولش شخصيتي قلوقة، لا لا، احنا عندنا رجاء في التغيير. ما تقولش انا متربي في بيت كله عصبية، لا، عندنا امل نوصل للسلام. ما تقولش انا الظروف اللي حواليا مكركبة جدا فمش ممكن اتمتع بالسلام، لا، ممكن مع كل الكركبة دي تبقى اخر روقان واخر سلام. هنحط 5 مفاتيح للسلام، وتراجع عليهم كل يوم الصبح كده في جيبك قبل ما تنزل، خدتهم معاك ولا ما خدتهمش. الأولانية، اسمع كلام ربنا، طيع وصية ربنا. مش هو ملك السلام، يبقى اللي يقولك عليه هو اللي يجيب سلام. 2، اقبل غفران ربنا، اللي هي سامح نفسك، يعني اقبل غفران ربنا. 3، ركز على حضور ربنا. 4، ثق في خطة ربنا. 5، اطلب السلام من ربنا. تعالوا ناخدها واحدة واحدة. اول مفتاح للسلام انك تسمع كلام ربنا، تسمع وصايا ربنا. اللي يقول عليه قول حاضر، لأن ربنا هو اللي عارف سكة السلام وهو اللي مشيها. لو ما عملتش اللي بيقوله ربنا مفيش سلام. أديكم مثل بسيط، أغلب الشعب المصري بالذات يتلذذ بالنميمة والإدانة، يتمتع يعني، يعني الناس تقعد مخصوص عشان تاكل وتجيب سيرة الناس، شكلها يجيب سلام بقى، يعني يتهيألي الملائكة عاوزين يراجعوا على ربنا الفكرة، يعني مش معقول الناس دي كلها بتجيب سيرة الناس وتكون متضايق. إنما تلاحظ إنه مش ممكن فعلا سيرة الناس أو الإدانة تجيب سلام. أنت تفضل ساعة واتنين ممكن تغرق في الكلام عن الناس، وبعد كده تلاقي نكد وتلاقي مشاكل وتلاقي اللي أنت قلته وصل وبقت مصيبة، وتلاقي قالوا كلام غير اللي انت قلته كمان، وتلاقي نفسك بتقول يا ريتني ما اتكلمت، وبعدين تعيد بقى اللي سمعته من الناس كمان تتوتر اكتر، مش بس اللي انت قلته اللي انت سمعته كمان. فتحس انك انت لا طبعا ده كام قاعدة من دول يطيروا السلام خالص. لان ربنا قال ببساطة ايه؟ لا تدينوا لكي لا تدانوا. طب ما تسمع الكلام، لو سمعت الوصية دي وعشت بيها خلاص انت كده حافظت على سلامك، كسرت الوصية ضع سلامك، ضع سلامك. لا تشتهي ما لقريبك، وصية بسيطة او مش بس يعني وصية سهلة، سهلة اقصد مفهومة يعني. طول ما عينيك بره راسك وعمال تشوف مين عنده ايه، طب ما انت معذب روحك. لو انت خدت المبدأ ده واستقر جواك وبقيت حريص تسمع اللي قاله ربنا، حاضر يا رب حاضر، خلاص اشكرك يا رب على اللي في ايدي بس، خلاص انت عشت في سلام. انما بص بقى الواحد عينيه بره راسه طول الوقت بيشوف الناس عندها ايه، خلاص مش عايش في سلام. فهي ببساطة سكة السلام انك تقول حاضر يا رب. في آية جميلة تقول ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. يا ريتك سمعت كلامه، كنت تبقى عايش في سلام وروقان تمام. آية تانية تقول سلامة جزيلة لمحبي شريعتك وليس لهم معصر، حفظت نفسي شهاداتك وأحبها جدا. لو الواحد عارف أن وصية ربنا هتجيب سلام هيبقى حريص عليها، حريص بجد، لأنه عارف أنها هتطير السلام لو ما اتعملتش. مش بس هتبقى خطية تفصلك عن ربنا، هتضيع سلامك. كلمة ربنا هي دليل السعادة على الأرض، هي دليل السلام في العلاقات، هي قاموس العلاقات السوية. طب ما تعيش بيه، ما ترجع للقاموس والدليل في جايد ليك تعيش ازاي مع مراتك، في جايد شوية الوصايا اللي قالهم ربنا لو عملتهم هتلاقي الدنيا سهلة جدا. هذا الشباب متوقع ان الزواج ده عملية معقدة جدا، وعشان حد يعيش سعيد في زواجه ده دي معجزة، دي معجزة، ده نقل الجبل. بصدقوني ده انطباع الشباب يعني، من كتر اللي شايفينه واللي سامعينه الجواز ده بالنسبة لهم يعني هم لابد منه خلاص. انما صعب قوي يحلموا يعيشوا سعادة، ده يعني كتير قوي. ده ليه؟ لان بصراحة كل الناس سابت الكتاب بتاع الجايد بتاع الجواز، ازاي الواحد يعيش كويس يعيش سعيد، ومشيت في الدنيا تلقط كلام من الناس. انما لو رجعت لربنا يقول لك حب مراتك وانت اسمعي كلام جوزك، وانتوا الاثنين خافوا ربنا وشيلوا بعض في الهم وخليكوا جسد واحد، كلام البسيط اللي قاله المسيح ده لو شغل الناس فعلا خلاص الجواز بقى جنة وبقى حاجة جميلة جدا. وكل حاجة كده، الصداقة كده والشغل كده والخدمة كده، كل حاجة تمشي زي النص ما بيقول، تلاقي الحكاية سهلة مش عجيبة مش مستعصية. بس هو النص فين؟ هي الوصية فين؟ مكانها فين في دماغك؟ مشغول بيها قد ايه؟ هو ده اللي هيحدد سلامك في الاخر. لو مشغول بيها فعلا ومركز فيها انت فعلا هيعلى مستوى السلام وبسرعة كمان، وهتلاحظ ان يوم عن يوم بتفرق لانك مراقب نفسك عاوز تعمل اللي بيقوله ربنا. المدخل الثاني او المفتاح الثاني للسلام، اقبل غفران ربنا. هيحصل وبيحصل انك تغلط، تغلط في كلمة، تغلط في فكرة، تغلط في تقصير، تغلط في خطية كبيرة ما تبيتهاش، ما تطولش، بسرعة اجري وارميها على ربنا. خليك زي الطفل الصغير لما يوسخ خدومه يجري على امه، ما تقعدش في الجو اللي مش نظيف ده. عشان تحافظ على سلامك ما تستناش، خلاص غلط ماشي مش نهاية الدنيا، هو ربنا غافر الخطايا شغلته، مش غريب عليه انه يجيله البشر مخطئين، مش غريب عنده، هو متعود على كده. بس انت اللي لازم تيجي بسرعة عشان ما تضيعش يوم واثنين وسنة وعمر وانت مش راضي تيجي، ما تيجي. ولما تحس ان ربنا مسامحك ارجوك سامح نفسك. يعني ايه؟ افتكر ربنا سامحني يبقى راحت خلاص، يبقى اتشالت، يبقى سماح خلاص، يبقى لماذا أنت حزينة يا نفس؟ خلاص قلنا سماح. تصوروا مثلا واحد إيه كان في التخشيبة في السجن وتحكم له براءة وكان بيعيط بقاله مثلا كم سنة، خد براءة وطلع من السجن فلقوه بره بيعيط، بتعيط ليه يا عم؟ قال أصلي في السجن. سجن إيه؟ أنت طلعت بره السجن. قال لا أصلا أنا متعود أكون في السجن. يا عم أنت مغفل، بنقول لك أنت دلوقتي بره السجن. صدقوني سوري يعني مغفل دي أنا أخطيت فيها، بس ساعات الواحد فينا بيبقى كده. ما هو أنت بره دلوقتي خلاص. هو الغفران يعني إيه؟ براءة. خلاص بتعيط ليه دلوقتي؟ مش بقول واحد ما يعيطش على خطاياه، ما بقولش كده، بس بقول أنت مصدق أن ربنا مسامحك؟ طب ما تسامح نفسك وتعيش، ولا ليه هتقعد تقول اصل انا عملت وعملت؟ ده اللي سميته الكنيسه تذكر الشر الملبس الموت. يعني زي واحد بينكد على نفسه، يقعد يقلب في الماضي عشان يغيظ في روحه. طب ما فين السلام في الموضوع؟ انت بتضيع السلام ليه؟ خلاص بنقول لك الصفحه دي اتقلبت، قطعناها ورميناها، صفحه بيضة جميله دلوقتي. اقبل غفران ربنا عشان تسامح نفسك. وعلى فكرة ده مش ضد التوبة، ده هيخليك أكثر حساسية للخطية، ده هيخليك خجلان من ربنا أكتر، بس الخجل الحلو بقى بتاع الابن اللي مكسوف من أبوه، من أقل غلطة يقول له رب أنا مكسوف منك، مش معقول تعمل ده كله معايا وارجع لسه غلط. هي دي التوبة الجميلة اللي تخلي الواحد يتقدم بسرعة، مش مجرد واحد أحاسس أنه وحش وخلاص. طب ما وحش وخلاص دي تجيب يأس، ما تجيبش توبة ولا تغيير. من هو إله مثلك غافر الإثم صافح عن الذنب لا يحفظ إلى الأبد غضبه؟ ما بيشلش، ربنا ما بيعرفش يحوش. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. في ناس بسيطة تطلع من الاعتراف. مرة واحد عمل كده، كان أول مرة يعترف، راجل كبير، وقعد 5 دقايق وقال كلمتين يعني، بس فيهم حاجات كتير. المهم يعني ان هو قريت له الحلو فلقيت الدموع في عينيه ووشه كده منور يعني، بيقول لي كده خلاص؟ قلت له خلاص. قال لي خلاص خالص؟ قلت له خلاص خالص. يعني ايه؟ قال لي يعني كل اللي فات اتشال. قلت له كل اللي فات اتشال. فلقيته خدني بالحضن من فرحه، وهو حسيت هو ده اللي ربنا قصده، هو ده بالظبط اللي ربنا قصده. انت مش تبت خلاص خلاص خلاص خالص. فهو طالع طبعا حاسس انه كانه لسه مولود، فكان فرحته كبيره قوي. احنا مش بنصدق الحته دي، مش بنعيشها، مش بنفكر فيها، فبيفضل الواحد يكتر خطاياه. اول نقطه عشان الواحد يبقى معاه مفتاح للسلام انه ايه؟ يسمع الكلام، انه يحافظ على وصية ربنا. تاني نقطة انه يسرع بالتوبة ويقبل الغفران، يجري يقول اخطيت ويقبل الغفران ويفرح بيه ويصدق فعلا ان ربنا مسامحه وهو كمان مسامح روحه. تالت مفتاح للسلام، ركز على حضور ربنا. يعني ايه؟ احنا للأسف يا جماعة بنركز على عطايا ربنا بس مش بنركز على حضور ربنا، مع ان الاغلى والاكبر والاهم والاحلى ربنا ذاته مش عطايا. فاحنا بنقول ايه؟ ايوة انا كويس الحمد لله، باكل اكلة كويسة وولادي كويسين ومراتي كويسة والبيت كويس، فبنعتقد ان ده كافي انه يخلينا نعيش في سلام. دي لغة الناس اللي ناقصها حاجة مهمة جدا، حضور ربنا. كويس هي لغاية كده كويس، لكن في حاجة أعلى من كده بكتير، إن عندك كل الحاجات الحلوة دي، بس في حاجة أهم من مجرد كله خير، إن ربنا نفسه معاك وطول الوقت. حضور ربنا يسعد، حضور ربنا هو اللي يدي السلام. فلما بتركز على حضور ربنا بتلاقي المتغيرات اللي حواليك مش فارقة كتير. شغل ماشي ما مشيش مش فارقة، ربنا موجود، ربنا معايا. في مشكلة حصلت أو اتحلت مش هي سر فرحك، لأنه ربنا موجود، فدي أغلى وأهم. ركز على حضور ربنا. عمرك ما جربت يكون عندك شخص غالي قوي عليك وبعد غيبة طويلة وتبقى بتقول له أنا مبسوط قوي إنك معانا النهاردة؟ طب نعمل إيه؟ تبقى في بالك عاوز تقول له مش فارقة، ناكل، نحكي، نتفرج على التلفزيون، إنما أنا عندي إحساس بسعادة إنك قاعد معايا. مش مهم نعمل إيه، حتى مش مهم نتكلم، بس أنا مبسوط إنك معايا. هو ده اللي مقصود بيه الصلاة الدائمة، إنك توصل أو تحاول توصل لإحساس وجود الله الدائم. ربنا معاك، ربنا جنبك طول الوقت، ربنا ليك. لو وصلت دي أو ركزت في دي السلام هيزيد طبعا. شوف مثلا في أشعياء يقول إيه؟ ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل. يعني إيه؟ حتى شوفوا الإنجليش يقول إيه؟ You will keep him in perfect peace، يعني هتحفظه في perfect peace، يعني سلام من النوع التمام، سلام مظبوط قوي، تحفظه في حالة سلام دائم. ده إمتى؟ لما يكون ربنا قصادك وجنبك طول الوقت. ودي تيجي بالعقل، شوفوا حتى الإنجليش تبان أكتر، يقول whose mind is stayed on you، يعني اللي مخه مركز فيك طول الوقت، هو ده بقى اللي عايش في البرفكت بيس، اللي دماغه طول الوقت بتفكر نفسك ربنا جنبي، ربنا معايا، ربنا قصادي، ربنا هيستر، ربنا هيبارك، ربنا بيحبني. اللي مخه شغال كده طول الوقت ده داخل على perfect peace، لأنه عارف يمسك المفتاح الثالث، التركيز على حضور ربنا. وهي دي سر قوة صلاة يسوع اللي بنقول. ليه بنقول لما يكون مخك مش فيك بس نادي على ربنا، نادي عليه كتير، قول يا رب يسوع، قول أي حاجة، يا رب يسوع أشكرك، يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع هديني، يا رب يسوع بحبك، قول أي حاجة بس نادي. النداء الكتير هو بيدي الإحساس ده إن حضور ربنا، والإحساس حضور ربنا يجيب سلام. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات، وجد شديدا. وجد دي يعني إيه؟ يعني وجوده، وجوده الإحساس بوجوده يدي شدة، يدي قوة، يدي استقرار، يبقى الواحد ما بيتهزش. ليه؟ لأنه موجود. وجد، وجد ما موجود على طول، بس كم واحد واخد باله؟ يبقى المفتاح الأولاني كان إيه؟ اسمع كلام ربنا. المفتاح الثاني توب بسرعة وصدق في الغفران. ثلاثة ركز على حضور ربنا. وانت بتركز على حضور ربنا في آية جميلة في مزمور 4 تقول إيه؟ 46 تقول كفوا، كفوا دي أنا في الأول استغربتها، واعلموا أني أنا الله. كفوا عن إيه؟ يعني يا أخي كفاية تفكير، يا أخي كفاية قلق. الواحد عاوز يقول لنفسه كده، ما كفاية هاري، ما كفاية قلق، ما كفاية تفكير، ده ربنا موجود، فاهمين ازاي؟ فكفوا دي يعني كفاية، اعلموا أني أنا الله أتعالى، أتعالى في الأرض. في قصة لسنحريب وحزقية، سنحريب ده ملك أشور، وأشور دي احنا سمعنا أنها بلد مش تمام، وكانت على عداء من اليهود. كان في الوقت ده في ملك رجل كويس اسمه حزقية الملك، كان وقت أشعياء النبي. ملك ده أشور لم تغلب إلا من الملك ده. أشور دي كانت مملكة مفيش حد بيقف قصادها، كسحت، دخلت طاحت في البلاد كلها، وكان أعدادهم مهولة زي النمل في القرن السابع قبل الميلاد. وبعدين جم على أورشليم. أورشليم دي بلد يعني تعتبر نكرة جنب البلاد والممالك اللي اتمسحت. وبعد سنحريب واحد من الرجالة بتوعه شتم في ربنا وشتم في اليهود وقال لهم انتوا هتيجوا ايه في اللي احنا شلناهم. فحزقية بقى كان راجل عنده الحتة دي، كان مركز على حضور ربنا، كان راجل بسيط وفاهم يعني ايه ربنا موجود، يعني ايه ربنا ده بتاعنا. فقام دخل الهيكل وفرش كده الشتمتين اللي بعتهم الراجل ده وقال له بص يا رب بيقولوا عليك ايه، انا بفرجك بيقولوا عليك ايه، احنا شعبك وانت معانا شوف لك صرف. في نفس اليوم اشعيا النبي بعت له مرسال بيقول له ربنا رد النهارده فورا وقال لك مالكش دعوه بالموضوع ده خالص يا حزقيه، الموضوع بتاعي اطلع انت منه، مش انت قلت لي اتدخل انا هفرجك اتدخل ازاي. وفي نفس الليله لقوا 180 الف من جيش اشور ميتين، 185 الف، طلع ملاك شاط كده ورجعوا اللي فضلوا كده على بلادهم طبعا خيبانين خالص. ايه ده الشغل ده؟ ده شغل واحد مركز على حضور ربنا. حتى لما جاء انذار ومزعج وتهديد مرعب وجيش لا يقهر وما تهزش سلامه، قال له يا رب مش انت بتاعنا واحنا بتوعك، مش انت معانا، المشكلة عندك مش عندي، فتصرف بهذه الثقة والتركيز. كان كفه خلاص اعلموا ان، قال له كفه اطلع منها تعتن. عشان كده يقول سلام الله الذي يفوق كل عقل. يفوق كل عقل يعني ادي اجازة لعقلك شوية، خسارة صدقوني مخنا اللي بيفكر زيادة جدا عن اللزوم، يعني يمكن اكتر من 70-80% من تفكيرنا رايح نونسنس، رايح يوزلس، رايح كده في حاجات ملهاش لازم، بنعيد ونزيد في اللي بنفكر فيه ونقلق عليه ونحسبه. كل ده كان لو تحول بس ربع صلاة حتى بس كنا بقينا اسعد ناس في الدنيا. 4 ثق في خطة ربنا. ثق ان ربنا عارف بيعمل ايه، لان ربنا كبير مش صغير، وربنا له خطة له بلان. فانت ما جيتش هنا فايد مثلا كده صدفة يعني، لا لا، مفيش حاجة بتحصل بره الخطة، الخطة محكمة جدا. فصدق انك زي ما انت مدير شاطر في شغلك ولا رجل اعمال ناجح ولا انت يعني بتمشي دنيتك زي ما انت عاوزها وغالبا ما بتعرفش، لا ربنا بقى يعرف وهيمشي الدنيا دي وانت اهم ما في الدنيا زي ما هو عاوز، والحمد لله انه عاوز خير، عاوز لك كل الخير. فثق في الجاتس بلان، الخطة والغرض والهدف اللي عاوز يوصلك، هو عاوز يوصلك السام. فلما تبقى فاهم كده ما انتش قلقان، لان عارف حتى اللطشات اللي بتيجي والخبطة اللي بتحصل كل ده جزء جوه من الخطة، جزء من الخطة. آية جميلة تقول توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. تلاحظوا الثلاث أفعال الأولانية أوام أوردرز، تراست توكل، لا تعتمد دو نوت تراست يعني أو لين نوت، وبعدين أكنولج يعني ركز فيه فكر فيه اعرفه. انما الرابع بقى ده مش دورك انت خالص، يقوم سبلك يعني ايه؟ يعدل رجليك، يظبط لك سكتك، تبقى انت ملخبط هو يعدلك. كل لما ترمي عليه كل لما تلاقي السكه ظبطت لوحدها لوحدها، كل لما تحمل عليه. انما كل لما تحمل على دماغك تلاقي السكه عماله تتلخبط وتلف وتدور كانك تايه في الدنيا. توكل على الله. هنا ثق ان ربنا عارف بيعمل ايه، ومخك ده اديله اجازه شويه، على فهمك لا تعتمد. هو يقوم سبلك يعني هيعدل رجلك، هيظبط خطوتك، هيقفل الباب اللي يجي منه شر، هيفتح باب عشان ما يبقاش فيه غيره، هيسهل لك الحياه جدا. في ناس مقضيه الحياه باسهل ما يمكن لانها عرفت سر الرجاء، وفي ناس كتير قوي معذبة روحها تمام في الدنيا دي لأنها مش عارفة المفاتيح دي. هي نفس العيشة، إنما في ناس واخدينها فسحة، في ناس عايشة في الدنيا دي فسحة بتتفسح زي العيال، ربنا مسؤول ياخد العيال يفسحهم وبعدين يدخلهم السام. وفي ناس مقضية العيشة هنا نكد مستمر وقلق مستمر. انت تختار ايه؟ عاوز تعيش انهي نوع من العيشة؟ كل الناس قلقانة وبالذات من مشكلتين المرض والموت. والموت مش عليك لوحدك، عليك واللي حواليك. ما تديش دماغك للكلام ده، ما تغرقش في الحاجات دي، ما تفكرش أساسا في القضايا دي. انت عايش تفسح وتأكد ان كل اللي بيحصل صح، وكله في الآخر توصل السماء بالسلام انت وحبايبك. هو ده المطلوب. لو عشت بدي ما تبصش على التفاصيل. احنا عارفين بنعمل ايه، بنقول له ممكن تعرض علينا الخطة يا رب، نراجع عليك لو سمحت. فربنا يقول طب ما فيش مانع، اول ما يعرض اول خطوة نقول له لا استنى عندي اعتراض. انت مش فاهم حاجة اساسا في عشتك. هو ده اللي بيحصل. ربنا عنده بلان ضخم جدا لكل لحظة لغاية ما تدخل السماء. فلو قال لك بس لحظة الحالية هيحصل فيها ايه، وده اللي بيحصل، يلاقيك قفشت وفطيت كده واعترضت. وليه تتصور انه يقول لك بعد سنة هيحصل ايه؟ انت مغلبه من اول لحظة. لما انت من اول لحظة تقول له تمام تمام كله حلو، يقول لك طب هقول لك بكرة كمان. بدل انت تمام كده وبتقبل كل حاجة، ايه رأيك هقول لك بكرة واقول لك بعد واقول لك كل حاجة. هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ ايه ده اشمعنى يعني؟ لا اشمعنى، ده راجل ما بيناقش ما بيعترضش، ده راجل زي ما ربنا يحطه يتحط. ده راجل ربنا عمال يفرحه بحياته وبحضوره طول الوقت. طب ما نقول له بكرة كمان. تقول له بكرة؟ ده انا اقول له بكرة وبعده، ده انا اقول له نسلك يبقى شكله ايه، وولادك يمكن يروحوا مصر ياخدوا شوية على دماغهم عشان نربيهم، بعدين نرجعهم تاني. حكى لابونا ابراهيم مسار التاريخ في تمشية كده بين ربنا وابراهيم. طب اشمعنى ده؟ طب ده انت ما بتقولناش النهاردة هيحصل ايه. قال ما انا مش عارف اقول لكم، اجي اقول لكم دلوقتي تلاقيكم كله اعترض وكله زعل وكله مش عاجبه. طب خلاص ازاي اتكلم في بعد ساعة وبعد سنة؟ ثق في هدف ربنا. مش لازم تفهم ليه ولا ازاي ولا امتى، وده اصعب قضية بالنسبة لي، لان الثلاث كلمات دول بيتحركوا في عقلنا زي الدبان كده ما بيهدوش ابدا. واي وين وات وير، تلاقيهم بيطلعوا كده طول الوقت مش راضيين يسكتوا ابدا. وده اللي مخلي الواحد مش عارف يسمع صوت ربنا. ربنا مش بيغلط، كل الحسابات تطلع غلط الا حسابات ربنا، والتاريخ كله بيقول كده، وحياة القديسين كلها قالت كده، وخطة ربنا في الخلاص قالت كده، وكل اللي وصلوا السماء بيأكدوا كده انه عمره ما بيغلط. طب خلاص حاجة تطمن. لما الواحد بيصر انه يختار طريقه، حط نفسك كأب، في اباء كتير هنا وامهات، لما ابنك الشاب اللي انت محترم ارادته قوي بيصر على سكة، انت ككبير شايف انه تفكيره غلط، هيظلم نفسه، هيعطل مستقبله، يمكن يضيع نفسه، بتعمل ايه؟ بتحايله، بتحاوره، بتحاول تعطله، انها مش بتقدر تمنعه، اصله كبر ورأيه هو حر فيه، وبتتضايق وبتسكت. ربنا بيعمل كده، بس في الاخر هو ما بيبقاش مبسوط، ما بيمشيش صح، لانه اصر انه يمشي بدماغه. يجوز يجي اليوم اللي يقول لك يا بابا كان معك حق، يا ريتني سمعت كلامك. او ربنا بيستنى كلمتي، يا بابا كان معك حق، يا ريتني سمعت كلامك. هي كده ببساطة. كل واحد بيجي اليوم او بتيجي كذا مرة، يا ريتني سمعت كلامك. ثق في هدف ربنا تخليك تعرف تتعامل مع كل الظروف. يعني واحد زي بولس الحقيقة ما شافش يوم كويس من ساعة ما عرف ربنا. كان ممكن يعني يقول يعني من غير ربنا كانت الدنيا ماشية سهلة قوي. كان باشا ابن ناس في طرسوس، دي بلد غنية، وكان مثقف، كان مرشح يبقى فيلسوف، وكان تلميذ غمالائيل يدخل الهيكل كده الناس عارفينه علامة يهودي. كل ده راح من ساعة ما عرف ربنا. وجي بقى معدها ايه، ضرب بقى وجلد واهانة وغرق وسفن بتتكسر ويهود بيتأمروا. انما هو ما فقدش ابدا ثقته ان ربنا عارف بيعمل ايه، ما تهزتش. فقال انا بقى اللي برمجت نفسي على الخطه، ما بقتش مستني الخطه تتغير، لا اتسجن. قلت تمام كتر خيرك، حلو نصلي، اطلع خدمه كتر خيرك شغل، نشتغل في المركب لحد لا خدمه ولا سجن ومحدش سامعني، ماشي نتفرج على البحر لغايه ما نشوف هنوصل امتى. اعرف هنا اتكيف، اعرف ان اتضع واعرف ان استفضل في جميع الاشياء، تدربت اشبع اجوع استفضل انقص. يعني ايه؟ زي ما الخطه تمشي انا بمشي، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يبقى استطيع كل شيء ما اتقالتش على المعجزات، لا لا ولا الانجازات، اتقالت على التكيف مع خطه ربنا. زي ما يمشيني بمشي، انا بقدر امشي لما يزنق عليا، وبقدر امشي لما يوسع عليا، بقدر امشي وانا تحت خالص، وبقدر امشي وانا فوق. انا اتعودت واتدربت ان انا امشي تبع خطته، ما بقولش لا. هي دي عظمه الراجل ده، عشان كده كان عنده سلام من جوه السجن. بيقول بقول لكم افرحوا افرحوا واقول ايضا افرحوا. طبعا كلهم ده الكلام، يعني بطرس ما حللوش النوم العميق الا في السجن وهو متربط باربع عساكر، يجي الملاك يصحيه مش راضي يصحى، يعني الملاك بجلاله قدره جاي يصحيه وهو مش راضي يصحى. وبعدين اتمشى ولسه نايم، يعني اتمشى وطلع من اربع ابواب كل باب عليه اربع حراس وهو لسه عامل كده. وبعدين في الاخر بره السجن قال الله ده مش حلم، يعني اكتشف انه مش بيحلم. شوفوا النوم ده تقيل قد ايه، نوم تقيل ازاي وهو في سجن وتاني يوم هيعدم، لان كان قبل منها على طول باسبوع يعقوب اعدم، فهو مش متوقع غير كده، مش متوقع الا حد السيف. ويعني الخطه زي ما تمشي خلاص، هما بقى مسلمين لربنا فعلا، فخلي الخطه تمشي زي ما تمشي. طلع في عمر تاني، خلاص عمر تاني نشتغل. اخر حاجه بجد المفتاح الاخير، اطلب السلام. يبقى اربع مفاتيح، خمس مفاتيح. المفتاح الاولاني كان ايه؟ اسمع صوت ربنا، اعملك اسمع الكلام. اتنين اسرع بالتوبه واقبل الغفران. تلاته ركز على حضور ربنا. اربعه ثق في خطه ربنا. خمسه اطلب سلام ربنا. ويمكن دي اسهل واحده واهم واحده. ايه رايك كل يوم ما يفوتش عليك يوم الا تطلب وتقول يا رب اديني سلامك بدل المره مئات والاف المرات؟ تفتكر ربنا يحوش سلامه عن ولاده؟ ما تطلب اي حاجه، اللي انت عاوز اطلبه. اذا كنت بتعاني من قلق وخوف، انت لو طلبت السلام طول الوقت كنت وفرت علينا الوعظه دي والتعب بتاعك ده كله. خلاص ما هو هيديها لك بالذوق. طبعا هو هيديها لك عن طريق الكلام اللي اتقال. هتكتشف انك مشيت في السكه دي، انك بتحفظ الوصيه، انك اديت اجازه لمخك وبقيت تحمل عليه، انك بقيت حاسس انه موجود حواليك طول الوقت. هتوصل. لكن هي اسهل طريقه انك تقول له يا ملك السلام اعطينا سلام، قرر لنا سلام، واغفر لنا خطايا. يبقى الواحد يطلب بسهوله، او ممكن الواحد يطلب. يقول معلمنا بولس من السجن: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه، يعني حول كل الامور صلاه. او قل له اديني سلام في الخدمه يا رب، اديني سلام مع اولادي، اديني سلام في شغلي، اديني سلام في عقلي، اديني سلام في الموضوع ده، اديني سلام في علاقتي مع مراتي مع اولادي مع جيراني. اطلب السلام جواك وبراك، اطلب وانسى كل ده واطلب السلام. افتكر ان القلق waste of life، القلق waste of time waste of emotions، تضيع وقت وتضيع مشاعر وتضيع مجهود وتضيع طاقة وتضيع عمر. القلق ما بيعملش حاجة غير كده، لكن احنا بنستسلم للقلق. هي دي المشكلة. يقول الذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة. الناس دي عندها استعداد بتوع الشوك دول بالذات أرض كويس يجي منها، بس مخنوقين من الهموم، الهموم خنقاهم لدرجة مش ملحقين يطلعوا بصمر، مفيش نتيجة حلوة في حياتهم الروحية من كتر الهم والألم. ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كل همكم دي يعني ما تسيبش حتى الحاجات الصغيرة اللي تهمك وتقول لا مش معقول أقول لربنا العربية بايظ. يا سيدي قول له مش هيحصل حاجة، يبعت ملاك يوصل ميكانيكي وخلاص. يعني أنت ليه مستكتر أنك تشركه حتى في الأمور الصغيرة؟ النهاردة فيه جوع شديد أن الناس تفضفض من كتر المشاكل والهموم، والناس مش فاضية تسمع بعض، واللي بيسمع مش دايما بيتعاطف، واللي بيتعاطف عادة ما عندوش حل. الوحيد اللي فاضي يسمع طول الوقت ويتعاطف جدا وعنده الحل ربنا. يبقى الحل ايه؟ فضفض عند ربنا، حكي مع ربنا، املى ودان ربنا كلام ما بيزهقش، وساعتها اطلب السلام. كل مشكلة اقول له يا رب وانا عاوز قصادها سلام. لا تضطرب قلوبكم، خلي ده بقى ايه نهاية الكلام دلوقتي، ما تسيبش قلبك يضطرب، ما تسيبش الحتة دي في ايدك مش في ايدك. اغلب الناس بتعتقد ان السلام ده حاجة بتيجي لوحدها، لا لا، انت عليك دور، انت ممكن تراقب نفسك عشان ما تضطربش، ما تسيبش نفسك تضطرب، ما تدخلش في دوامة الافكار اللي كلها قلق والمشاعر اللي كلها نيجاتيف. في النهاية افتكروا ان احنا ابتدينا الكلام ان الرجاء يعالج القلق، عكس القلق هو السلام. يا ترى ايه بقى اللي مضيع سلامك؟ لو كان احساس بالذنب افتكر انك معاك غفران بجد، لو كان قلق على المستقبل افتكر ان ربنا بيقدر يغير كل الاحداث، لو كان شخص متعب افتكر ان ربنا يقدر يعمل معجزة ويغير الشخص انت او الشخص، لو كان مرض افتكر ان المرض ده ممكن يجهزك للسماء، لو كان حتى موت افتكر ان ربنا امن الموت عشان يقومنا من الموت. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد.